أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال المسألة الثالثة: الحمل يرث إن ولد حيا. تقدم من المصنف التعرض إلى مسألة الحمل إجمالا في مسألة الموانع، وقلنا بأنه هناك أن سيأتي من المصنف أيضا التعرض له بعد ذلك بعد ميراث الخنثى. فبعدما انتهى المصنف من ميراث الخنثى عقد مسائل ثمان. مسألة إرث الحمل من هذه المسائل الثمان. هنا يتعرض المصنف إلى هذا البحث، وهو أنه الحمل هل يرث أو لا يرث. فلو فرضنا مثلا بأن الشخص الزوج وطأ زوجته فحملت منه، فمات هذا الزوج بعد ذلك وكان هناك حمل وزوجة يعني أمه، فهل الحمل يرث أو لا يرث؟ فإن قلنا بأن الحمل لا يرث ففي مثل هذا الفرض تكون الزوجة تأخذ نصيبها، ماذا؟ نصيبها الأعلى. ولكن لو قلنا بأن الحمل يرث فحينئذ يقال بأن الزوجة مع وجود الولد للميت تأخذ ماذا؟ تأخذ النصيب الأدنى وهو الثمن. فتظهر الثمرة في مثل هذه المسائل، يعني المسائل الذي وجود الحمل وعدمه يؤثر على أرث الموجودين، سواء كان الأبوين أو سواء كانت الزوج أو سواء كانت الزوج الزوجة. على كل حال سيكون يعني لا، في بعض التفاصيل عم تأتي، أنه يعني في بعض التفاصيل ستأتي إن شاء الله. نقول في الجواب عن هذا السؤال بأنه لا إشكال عند الفقهاء بأن الحمل يرث، ولكن إرث الحمل مشروط بشرطين. المصنف أقحمهما إقحاما في العبارة ولم يبرزهما إبرازا، فلا بأس بإبراز كلا ماذا؟ كلا الشرط، كلا الشرطين. الشرط الأول في شرطية إرث الحمل أن يحكم، هي مهم، أن يحكم بوجود الحمل حين موت الميت. أن يحكم بوجود الحمل حين موت ما؟ حين موت المورث. فلكي نقول بأن هذا الحمل يرث لابد أن يكون له وجود وتحقق عند موت المورث، وإلا لو لم يكن موجودا لا ينتسب إليه لأنه لا يكون ولده. واضح. إذن الشرط الأول لابد أن يكون الحمل موجودا حين موت المورث. سؤال: كيف نعرف أن الحمل موجود حين موت المورث؟ مات المورث. الآن نسأل: كيف نعرف أن الحمل موجود؟ موجود يعني وإن لم يكن حيا، حتى على مستوى النطفة في الشهر الأول في الأيام الأول، وإن لم تولج فيه الحياة، لأن الحياة تولج في الحمل بعد فترة من الزمان. هنا الشرط أن يكون موجودا حين موت المورث. نسأل هذا السؤال: كيف نعلم أنه موجود حين موت المورث؟ نقول نعلم مثلا بطرق. مثلا لو فرضنا أن الحمل قد وضعته الأم، وضعته الزوجة أقل من 6 أشهر من موت المورث، أقل من 6 أشهر من موت المورث. أعيد هالعبارة، لو فرضنا بأن الحمل قد وضع وقد أولد أقل من 6 أشهر إذا من موت المورث، يعني فرض بأن المتوفى مات في الشهر الأول ووضعت هذه الزوجة في الشهر الرابع، نكتشف على أنه هذا الحمل كان موجودا حال من؟ حال حياة، حال موت المورث، وإلا لو لم يكن موجودا يعني كان هذا الحمل بسبب وطء جديد كتل 4 أشهر، أقل الحمل 6 أشهر. فلو وضعت الأم الحملة لأقل من 6 أشهر علمنا حينئذ بأنه هذا الولد من للميت، وهذا كان موجودا حال موت المورث، فينسب إلى من؟ ينسب إلى المورث. كذلك أيضا هذه الحالة الأولى، إذا وضعت الأم أقل من 6 أشهر من موت المورث، هاي كل 6 أشهر من موت المورث. كذلك أيضا لو فرضنا بأنه قد وضعت ل6 أشهر لو أقل الحمل إلى ما دون أجد الحمل إلى 7, 8, 9, 10, 11 على الخلاف كم أكثر الحمل، بعضهم يقول 10، بعضهم يقول 11، بعضهم يقول 12. الآن نجمل نقول وضعته ما بعد 6 أشهر، 6 أشهر فصاعدا، فأكثر فأكثر إلى ما دون أكثر الحمل، واضح؟ وفرضنا أنها لم تتزوج، وفرضنا أنها لم تتزوج، يعني افرض هكذا الفرض بأنه مات المورث في الشهر الأول ووضعت هذه الزوجة في الشهر التاسع ولم تتزوج بأحد، هي بحث آخر الآن يستشتت، نحصر الكلام في هذا بعدين، مسألة أنه يجوز لها الزواج، يجوز لها الزواج بعد انتهاء من العدة ما في إشكال، وإذا كانت حامل وعلمنا بحملها عدتها وضع الحمل، إذا كانت ما تدري أنها حامل فعدتها بالأشهر، ثم يتبين ذلك الخلاف فينكشف بأنها معتدة فالواطئ يكون محرم عليه. أي تفصيلات مو محددة، يعني هذا طبعا أنه بغض النظر زوجات يعني بصورة عامة يعني ولم تتزوج، بعدين نقول ليش قلت ولم تتزوج لهدف، فوضعت مات المورث في الشهر الأول ووضعت في الشهر التاسع، نقول هذا الولد يلحق بمن؟ لم تتزوج، لم يكن عندها فراش جديد، ولم يكن هناك وطء أيضا وطء شبهة، هذا الولد يلحق بمن؟ هذا الولد يلحق بالميت. وهذه الحالة الثانية. يفترض أنه لو كان الزواج من بداية الشهر الأول. الآن يعني سوف نضرب قاعدة تفيد الجواب عن هذا السؤال، قاعدة عامة وبالجملة، يعني القاعدة العامة كل مورد صح أن يلحق فيه الحمل بالميت شرعا تحقق هذا الشرع، هذه القاعدة البسيطة، كل مورد أمكن أن يلحق فيه هذا الولد بالميت المورث صح أن يقال بأنه كان موجودا في حال موت المورث. تارة نحن نعلم بالإلحاق واقعا كما لو ولدت لأقل من 6 أشهر فنعلم واقعا أن هذا الولد ولدها، وتارة يكون من جهة شرعية لو كان أكثر من 6 أشهر يحتمل أن يكون وصف شبهة، يحتمل أن يكون كذا، ما دام الحكم الشرعي يقول هذا الولد يلحق بمن؟ يلحق بالميت المورث صح أن يقال تحقق هذا الشرع. ولكن نضرب مثال على أن الشرع ما تحقق، لو فرضنا بأنها مات المورث وولدت بعد 9 أشهر، بعد 9 أشهر وكانت متزوجة. تزوجت. كيف تزوجت؟ افرض بانه مات المورث الشهر الاول، افرض مثالها مات المورث الشهر الاول، اعتدت. افرض بانه في الشهر الثاني او الثالث تزوجت، بعدين مالت 6 أشهر أو 7 أشهر في حال زواجها الثاني فانجبت ولدا. اذا نسبنا هذا الولد بلحاظ الميت الاول كان 9 أو 10 أشهر، بلحاظ الزوج الثاني 7 أشهر. فهذا بلحاظ الامكان يمكن ان يلحق بالفراش الميت الفراش الاول ويمكن يلحق بالفراش الثاني، صحيح؟ هنا تاتي قاعده الفراش، بان الولد يلحق بما يلحق بالفراش الفعلي كما تقدم في بحث النكاح، بأنه لو كان هناك ولد يمكن أن ينسب إلى فراشين كلاهما شرعيين فإن الولد يتبع الفراش الفعلي، فهذا الولد شرعا ملحق بمن؟ بالثاني أو بالميت؟ بالثاني، فلا يتحقق هذا الشرط. إذن الشرط الأول لابد أن يكون الحمل موجودا في عند موت المورث بحيث يلحق به شرعا. واضح؟ تبقى تفصيلات كثيرة مبنية على قاعدة الفراش، فيج مو محلها هنا الدخول. يعني إذا كان سنة الزواج جديد على الأقل تكون يعني مضى على هذا الزواج 6 أشهر، أقل شيء 6 أشهر. نعم، يعني إمكان الحاق به قد هني بعد بالدقة سيأتينا في تعليق المصنف، لأتي ليس المدار على الزواج، المدار على الدخول كما سيأتي إن شاء الله في إشكال على عبارة المصنف. الآن نشرح في الإجمال بعد التدقيقات في العبارة نأتي إليها. الفكرة الرئيسية هذه شرط سهل، أنه أنت لكي تقول أن هذا يرث من الميت لابد أن ينسب إليه، صحيح؟ لأن الإرث إما بالنسب أو بالسبب. لكي تقول بأن هذا الحم يرث من هذا الميت لابد أن ينسب هذا الحمل إلى من؟ إلى الميت، فلابد أن يكون ولده، فلا بد أن يتحقق الإلحاق الشرعي. كيف يتحقق؟ إما أن نعلم واقعا كما لو ولدت أقل من 6 أشهر أو لا، أو أزيد من 6 أشهر فما زاد، لكن يلحق به شرعا. كيف يلحق به شرعا؟ إن لم تتزوج. هذه الجملة يأتي تفصيل بعض النقاط الدقيقة في هذا المطلب. هذا هو الشرط الأول، فالحمل لا يرث مطلقا، لا بد أن يكون هذا واضح، الحمل منسوب إلى الميت، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني الانفصال حيا، لا بد أن ينفصل الحمل حيا، فلو كان موجودا عند موت المورث موجود قطعا موجود، لكنه سقط ولم تلده حيا، هل يرث؟ لا يرث. لابد في تحقق الارث ان يكون حيا حين الانفصال، فلو اولدته ميتا لا، ماذا؟ لا يرث. هنا سؤال، لو خرج نصفه حي، اول ما خرج حي في اثناء خروج راسه حي كان ما شاء الله يستهل ويبكي، مات، توقف قلبه ومات قبل أن ينفصل تماما، فهل يرث أو لا يرث؟ نقول في مقام الجواب عن هذا السؤال، هذا يختلف باختلاف ما هو الشرط في الحقيقة. هل الشرط هو الانفصال حيا، يعني تمام الانفصال حيا، او الشرط الخروج من الموضع حيا؟ فان كان الشرط هو الانفصال حيا لابد ان يكون بتمام الانفصال تحقق الحياة، فلو خرج حيا ولكن لم ينفصل عن امه ولم يخرج تماما حيا لا يرث. وإن كان المدار على الخروج حيا يخرج من الموضع المعروف حيا، وإن لم ينفصل بتمامه حيا فيرث أو لا يرث؟ فيرث. والمعروف بين الفقهاء أنه الشرط هو الانفصال حيا، يعني أن يكون تمام انفصاله حيا. ولهذا عندما يقولون الحمل يرث إذا ولد، ولد حيا انفصل حيا، ولد يعني انفصل بتمامه حيا. الآن نقرأ شيء ونعلق. يقول الحمل يرث إن ولد حيا، يعني إن انفصل حي حيا. هذا إشارة لإشارة الشرط الثاني. الشرط الأول سيذكر تفريعاته في الذيل في بعض المسائل سيأتي. وكذا يعني يرث لو سقط بجناية أو غير جناية. افرض أنه سقط، ما ولدته ولادة طبيعية، سقط لكن سقط حيا، مجرد أنه سقط بجناية أو غير جناية وتحرك حركة الأحياء وبعد ذلك مات، لأنه ليس بمجرد سقوط الجنين في كل الحالات يموت، في بعض الحالات يسقط الجنين يعيش تقريبا دقائق أو ساعة أو ساعة فيموت. واضح؟ ولهذا نقول لو فرضنا أنه جني على هذه المرأة أو سقط، هي أسقطته يعني هذا سقطت على الأرض فسقط الجنين فتحرك حركة الأحياء. خب إذا تحرك حركة الأحياء، هذه حركة الأحياء كاشفة على أنه كان حيا، بعد ذلك مات، يرث أو لا يرث؟ يرث. خب ما يستمر يرث مات. خب نقول يورث حينئذ إذا سقط حيا دقيقة دقيقتين، يرث أو لا يرث؟ يرث. يرث من من؟ من والده. بعد موته ينتقل المال منه إلى من؟ إلى حديث المورث، إلى وارثه. ومن هو وارثه حسب الفارس؟ مثلا لو كان عنده، لو فرضنا هكذا نضرب مثال، لو فرضنا بأنه عندنا أم حامل وهناك الأبوين للميت، فالميت عنده زوجة حامل وحامل وأب وأم، هذا الحمل سقط حيا وبعد دقيقة مات، له نصيب وليس له نصيب؟ يأخذ نصيب. ليش؟ لأنه سقط حيا وولد حيا، فالأب يأخذ السدس والأم تأخذ السدس والزوجة تأخذ كم؟ تأخذ كم الزوجة مع وجود الولد الميت؟ تأخذ الثمن، الباقي يكون للولد. طب هذا النصيب للولد بعد موته ينتقل إلى من؟ من هو الآن وارثه؟ أمه، ما عنده وارث غير بعد، لأن هذا جد، يصير الأب والأم يصيروا الجد، والجد في الطبقة الثانية. واضح؟ هذه ثمرة. إذن الحمل يرث ويورث، فلو سقط حيا ثم مات بعد دقائق يرث ويورث. يقول وكذا يعني يرث لو سقط بجناية. ليس معنى سقط يعني مات انفصل ميتا، لا، سقط يعني ولادة غير طبيعية بسبب جناية وغير جناية. هذا يقولون بأنه تحصل كثير ما يعني في الخارج، بأنه إذا سقط ما يموت مباشرة، يبقى لحياة دقائق وما شاكل ذلك. ولو سقط وكذا لو سقط بجناية أو غير جناية، قال فتحرك حركة الأحياء. ليش؟ حركة الأحياء أمارة على حياته. ليش قال تحرك حركة الأحياء؟ لأن الحركة على قسمين، إما أن تكون الحركة كاشفة عن الحياة، وإما أن تكون الحركة غير كاشفة عن الحياة. بيان ذلك، الحركة التي تكون كاشفة عن الحياة هي الحركة التي لا تصدر إلا من الحي، وهناك بعض الحركات كما يقول الأطباء تصدر من الميت بلحاظ اختلاج الأعصاب. إذا ما الأعصاب صار اختلاج حركة معينة، حتى لو كان ميت يتحرك مثل حركة المذبوح، الحيوان إذا ذبح وانفصلت عن حركة ما تحرك يتحرك، لكن هل حركة صادرة من حي أو حركة بسبب التقلص في بعض الأعضاء بسبب بعض الأوعية الدموية وبعض الأعصاب وبعض كذا يصير لها تقلص فيتحرك يتحرك الجسم. هنا نقول الحركة التي تكون كاشفة عن حياة هذا الصوت هذا الحمل لابد أن تكون الحركة حركة تصدر من الحي. أما لو كان حركة مثل التقلص التي تصدر حتى من الحركة المذبوح حتى من الميت فهي ليس كاشفة عن الحياة. وإذا شككنا أنه هل تحرك حركة الأحياء أو لم يتحرك حركة الأحياء، الأصل أنه لا يرث. إذا شككنا أنه تحرك حركة الأحياء لكي يرث ويورث بعد ذلك أو أنه لم يتحرك حركة الأحياء حينئذ الأصل هو عدم ماذا؟ هو عدم الحياة، لأننا لا نعلم بحياته فيستصحب عدم الحياة، لا بد من إحراز الحياة. هذا ما يكفي في الخارج الآن، هذا حياته في بطن أمه ما يفيدنا، المهم الذي يترتب عليه الأرض حياته بعد الانفصال، ونحن لا نعلم أنه أنشئ حيا بعد الانفصال. فهذا لا يكفي، لا بد من إحراز خروجه حيا بأمارة شرعية. وضح فتحرك حركة الأحياء فهنا يرث وينتقل المال إلى ورثته. دائما الوارث يعني هل يمكن تصور دائما الوارث الوحيد له أمه، ما يمكن تصور شيء آخر. يعني سيأتينا مسألة بعدين، هل يتصور بأن الحمل موجود الحمل يولد والأب كذا، سيأتي تفصيل عارة ما يكون في هذا المورد. إذا مات الحمل من هو المورث، من هو الوارث له؟ الأم. يقول ولو خرج نصفه حيا والباقي ميتا لم يرث. ليش لم يرث؟ لأنه يشترط كون الانفصال حي لا الخروج من الموضع حي. نعم نصفه أي نصف اللي يسموه، أهم شيء أنه لا هاي نصف من باب المثال ليس من باب التعبد. يعني بعض أعضاء حي كذا لا خرج نصفه، مو بعض أعضاء حي، كان حي هو جسمه كله حي، خرج الرأس حي أي حال كوني حيا، يعني القلب موجود الدماغ موجود وصل النص توقف قلبه مات، مو نص أعضاء حي ونص أعضاء ميتة، لا هو ما في يقول النص حي ونص ميتة، أما حي أو مو حي، خرج كان حي خرجت نص أعضاء حال كوني حيا فمات في أثناء الخروج، فهنا ماذا؟ هنا لا يري. يقول وكذا وشكذا لم يرث لو تحرك حركة لا تدل على استقرار الحياة. هذا مطلب دقيق. بيان هذه العبارة وقع الكلام بين الفقهاء في هذه المسألة. أنتم قلتم بأنه إذا خرج وانفصل الجنين سواء بولد طبيعية أو بصاح فتحرك حركة الأحياء فإنه يرث، يعني إذا انفصل حيا يرث أو لا يرث؟ يرث ويورث. ما هو الشرط في الحقيقة؟ هل الانفصال حي أو الانفصال حال كونه مستقر الحياة؟ وبيان ذلك هناك فرق بين الحياة واستقرار الحياة. المراد من الحياة كما ذكرنا في باب الذباحة في مقابل الموت في مسألة الذبيحة تذكروا قلنا بأنه عندنا كلام بين الفقهاء، عندنا حياة عندنا استقرار حياة، المراد من الحياة في مقابل الموت، واستقرار الحياة يعني الذي يعيش أمثاله يوم أو يومين. أنتم تقولون هنا إذا انفصل حيا ما هو الشرط لكي يرث؟ مجرد أنه ينفصل حي في مقابل أنه ليس بميت حتى وإن عاش 5 دقائق بحيث لم تستقر الحياة لا يعيش أمثاله يوم أو يومين، أو أن الشرط لا مو وقت الحياة، استقرار الحياة، بحيث لو كلية وحاله لعاش يوم أو يومين. واضح؟ فما هو الشرط؟ هل الشرط الانفصال حيا أو الانفصال حال كونه مستقر الحياة وتظهر الثمرة فيما لو خرج حيا وكان لا يعيش أمراض ما شاء الله عند هذا ما يعيش أمثاله يوم أو يومين، هذا خمس دقائق بيموت. فلو قلنا بأن الشرط هو الحياة فقط في مقابل أنه ليس بميت، فإنه يرث ويورث. وإن قلنا بأن الشرط واستقرار الحياة لا يرث أصلا فلا يورث. يظهر من أكثر المشهور من الفقهاء قالوا بأن الشرط هو أن يكون حيا في مقابل الموت، فلو سقط لمدة دقيقة أو دقيقتين كفى ذلك في ماذا؟ في إرثه وتوريثه ورثيته. وبعض الفقهاء قالوا لا بد من استقرار حياته كما ذهب المشهور إلى شرطية استقرار الحياة في مسألة الذبيحة خلافا للسيد خوئي سيد السيستاني أيضا وغيره. يظهر من عبارة المصنف أن الشرط هو استقرار الحياة، يعني إذا لم يستقر حياته هذا الحمد، إذا انفصل لم تستقر حياته لا يعيش أمثاله يوم أو يوم، لا يرث. ولهذا قال وكذا لم يرث لو تحرك حركة لا تدل على استقرار الحياة. قد يقال واضح ماذا لا تدل على استقرار الحياة، قد يقال هناك تهافت في عبارة المصنف. ليش؟ قبل سطر يقول وكذا يعني يرث لو سقط بجناية أو غير جناية فتحرك حركة الأحياء، فهناك يقول تحرك حركة الأحياء يعني حياة في مقابل موت، هنا يقول لا يرث لو تحرك حركة لا تدل على استقرار الحياة. وضح التهافت؟ أين التهافت؟ الآن توجيه التهافت. قد يقال هناك تهافت في عبارته، هناك يقول لو تحرك حركة الأحياء فإنه يرث يعني حركة الأحياء في مقابل الأموات، هنا يقول لو تحرك حركة لا تدل على استقرار الحياة، يعني المهم أن تكون الحركة تدل على استقرار الحياة، فلو تحرك حركة الأحياء لا يرث، لا بد أن يتحرك حركة استقرار الحياة. نقول لا تهافت في عبارة المصنف. وبالنتيجة أن قرار خلاف المشهور. فلي خلاف المشهور قطعا. خلاف المحقق يرى خلاف المشهور. نقول لا تهافت بين العبارات. ليش؟ لأنه هنا عندما قال فتحرك حركة الأحياء مجملة تحرك حركة بحيث هذه الحركة تدل على الحياة في مقابل الموت أو تدل على الحياة التي هي مستقرة. هناك عبارة مجملة ما دخلت التفصيل، قال فتحرك حركة الأحياء في الجملة الآن، ما هو التفصيل؟ التفصيل هنا لا بد أن تكون حركة الأحياء، أي حركة؟ حركة الأحياء الذين يعيشون اليوم واليومين التي تدل على استقرار الحياة. فهنا بتصريح يبين إجمال ما ذكره سابقا. ولهذا رأي المحقق في هذه المسألة بأن الحمل يرث إذا كان خرج مستقر الحياة. لا لا هيك لا لا لا لا هناك ما يصير. يقول وكذا لو سقط بجنايتين كذا وش عندك؟ لا يرد مع أنه تحرك حركة الأحياء خلدت كاملة أو انفصل، أما هنا لم ينفصل. لا هي مسألة وكذا لو تحرك، لا هي مسألة جديدة وكذا، انتهينا مسألة نصفه حيا والباقي ميتين، هنا انتهينا منها لم يرد، هذه مسألة انتهينا منها خلاص، أغلق صفحة أغلق ملفة. حين دخلنا مسألة جديدة لو تحرك حركة الأحياء يعني انفصل، وتحرك حركة لا تدل على استقرار الحياة، من يقصد خرج نصفه حيا والباقي ميتين، لكن انتهينا منها خلاص قطعا لا يرد. واضحة؟ الآن هي وكذا مسألة جديدة، لو تحرك حركة لا تدل على استقرار الحياة كحركة المذبوح هذه مسألة ثانية، واضحة؟ ما لها علاقة مسألة اللي خرج الصفو حياً في مسألة انتهينا منها، ما لها ربط مسألة اللاحقة. فنقول الرأي المحقق بأنه إذا تحرك حركة الأحياء بحيث يكون هذه الحركة تدل على استقرار الحياة فحينئذ ماذا؟ حينئذ يرد، وإلا لو لم تتحرك حركة المستقرة الحياة فلا يرد. وهذا الرأي هو رأي المحقق، ولهذا مثل المحشين على الشرائع كالشهيد الثاني أشكل على المصنف، قال بأنه هذا الرأي زين غير مقبول علميا. أكثر الفقهاء والمشهور منهم قالوا بأنه المهم أن يكون حيا لا أن في مقابل الموت لا استقرار الحياة، فلا ينبغي ربط المسألة بمسألة المذبوح، واضح له؟ ولهذا يقول وكذا لم يرد نعم هنا يستقر. نعم هو المشهور كذا، المصنف العلماء يقول لا ينبغي قياس مسألة الجنين بمسألة المذبوح، كل واحد لها أدلة خاصة، هناك دل الدليل على استقرار الحياة على رأي المشهور، هنا لا، هنا المهم أن يكون حيا، انفصل حيا يعني أن يكون في مقابل الموت. يقول وكذا يعني لم يرد، لو تحرك هذا الجنين يعني هذا الحان هذا الولد الذي انفصله حركة لا تدل على استقرار الحياة كحركة المذبوح إذا ذبح تحرك، هذه الحركة قد يكون هو حي لكن هذه الحركة لا تدل على استقرار حتى أنه لا يعيش أمثال المذبوح يوما ويومين، هل حركة المذبوح كافية أو غير كافية؟ كما في باب الذبح قلنا حركة المذبوح على رأي بعضهم غير كافية، ولهذا ذكرنا هناك لو ذبح على الطريقة غير الشرعية ثم بعد ذلك جئنا وقطعناه من الأولاد الأربعة على رأي المشهور الذي يقول اشتراط استقرار الحياة في حلية الذبح يقول هذا ويش ميتة، على رأي السيد الفوئي السيد السيستاني يقول هذا ويش هذا حلال هذا مذكر، واضح؟ وكثير بعض المحشر رأيتهم ما ركزوا على هالبحث مسألة استقرار الحياة، فشرحوا المطلب بشكل خطأ، شرحوا المطلب بعضهم يعني زين بأنه الحياة ما فرق بين استقرار الحياة وبين الحياة، في فرق بين استقرار الحياة والحياة، لهذا مثل المحقق الشهيد الثاني المسالك بيّن هذا المطلب أيضا شرح يقول لا عبارة المصنف يراش ترتيب استقرار الحياة لا الحياة. يقول وفي رواية ربعي عن أبي جعفر إذا تحرك تحركا بينا يرث ويورث، وكذا في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله، ماذا يريد من هذا المقطع؟ ليش يقول وفي رواية ربعي عن أبي جعفر؟ بيان ذلك تفت بعدما انتهى المصنف بأن الشرط في الإرث بالنسبة إلى الولد المنفصل استقرار الحياة، أراد أن ينبه أن هناك بعض الروايات تدل على خلاف ما ذهب إليه، ولذلك قال وفي رواية ربعي، هذا التعبير من الشرائع حدود واجب، إذا يقول وفي رواية كذا يبين أنه هذا خلاف ما تقدم، يعني هذه الرواية تشير إلى مطلب خلاف ما تقدم. بيان ذلك أن ما تقدم من المصنف أنه يشترط استقرار الحياة، هذا الشرط الذي ذهب إليه على خلافه روايتان في نفس المضمون، نقل المصنف رواية واحدة وهي رواية ربعي عن أبي جعفر، وهذه الرواية نقلها ناقصة المصنف، فصرع هي ناقصة، هكذا الرواية تقول إذا سقط من بطن أمه، هذه الرواية إذا سقط من بطن أمه فتحرك تحركا بينا يرث ويورث، ورواية أبي بصير نفسها المضمون، ما هو المراد من هذه الرواية؟ ما في خصوصية، ما في خصوصية للسقط عن الحكم واحد الانفصال حيا أو غير حي، لم يفصلون بين السقط وغير السقط، فإذا ثبت ذلك في السقط ثبت في غيره بقارب القول بالفاصل، لكن لا بد أن نفهم فقه الرواية، كيف تكون هذه الرواية مخالفة إلى اشتراط استقرار الحياة؟ ركزوا في الرواية، ما تقول الرواية، إذا تحرك تحركا بينا يرث ويورث. ما هو المراد من تحرك تحركا بينا؟ نقول المراد من الحركة البينة يعني الحركة الكاشفة عن الحياة. تحرك تحركا بينا، ليش قال بينا؟ هي قيد احترازي. الحركة على قسمين، الحركة التي تبين حياته وحركة لا تبين حياته. الحركة التي تبين حياته مثل الصياح، الاستهلال، حركة بعض الأعضاء، وعندنا حركة لا تبين حياته كالتقلص التي تصل حتى من الميت. فالرواية عندما تقول فتحرك تحركا تبينا تريد أن تحترف عن الحركة التي لا تكشف عن الحياة مثل حركة التقلص التي قد تحصل من الميت طبعا. وليس المراد من التحرك تحركا بينا يعني تحرك حركة كاشفة عن استقرار الحياة، لا، ما له معنى هذا الكلام. تحرك تحركا يعني كاشف عن الحياة في مقابل ماذا؟ في مقابل التقلص الذي لا يكشف عن الحياة. فحينئذ تكون هذه الرواية على خلاف رأي المصنف، لأن المصنف يقول لا تكفي الحركة البينة التي تدل على الحياة، بل لا بد أن تكون هذه الحركة التي تدل على الحياة تدل على استقرار الحياة. ولا دخل وفي رواية ربعي، لأن هذه الرواية خلاف ما ذكرنا. وكذا أيضا في رواية أبي بصير نفس المضمون، واضح مطلب؟ تجعل وفي رواية، لأنه لما كانت الرواية تدل على خلاف مقصوده قال وفي رواية كذا. وهذا كثير من المحقق يجيب مطلب رأي يقول وفي رواية كذا، يبين لك أنها الرواية خالفه. ليش ما عملت بالرواية؟ الرواية لا يعمل بها ضعيف السند، المحقق لا يعمل بهذه الرواية، هالرواية والرواية الثانية، لأنها كلا الروايتين ضعيفتي السند. لكن المشهور من الفقهاء قالوا بأنه عندنا روايات أخرى تدل على كفاية الحياة ولا يشترط استقرار الحياة. هذا نعم احد الروايات، رواية ضعيفة السند، فإما أن نقول عمل بها المشهور فتجبر بعمل الأصحاب، أو نقول بأن عندنا روايات صحيحة أخرى. هو في بعض الروايات قد تكون رواية، هو هدفه في نقل المضمون، مو في شوف المتقدمين ما يهتمون كثير بالسند صحيح أو ضعيف، يهتمون بالوثوق وعدم الوثوق، مبنى الوثوق والاطمئنان، فما يهتم أنه هذا، أهم شيء يجيب مضمون، هذا المضمون سواء كان في سند صحيح أو في سند. يعني لأنه درجة هذه الضعف السند، يعني الضعف السند، أقصد الضعف السند يعني عدم الحجية. الضعف يطلق على معنيه، الضعف عند المتأخرين يعني غير صحيح السند، صحيح يعني غير حجة، غير ضعيف يعني غير موثق، غير صحيح. الضعيف كلام في الضعيف عندما يقول هذا ضعيفون عند المتقدم يقصدون هذا ليس بحجة حتى وإن كان صحيح السند. يقول وكذا وفي رواية ربعيان أبي جعفر إذا تحرك تحركا بينا يرث ويورث. وكذا في رواية أبي بصير رحمه الله عن أبي عن أبي عبد الله المضمون، أنا ما كتبت نفس المضمون. ولا يشترط، هذا المصنف الآن يريد أن يشرع في الشرط الأول الذي ذكرناه. نحن ماذا قلنا في الشرط الأول؟ يشترط أن يكون موجودا متى؟ حين موت من؟ حين موت المورث. شوف دققوا، قلنا يشترط أن يكون موجودا ولا يشترط أن يكون حيا عند موت المورث، يشترط أن يكون موجودا وإن لم يدف فيه الحياة، لأن الجنين تدف فيه الحياة بعد أشهر. خب فلو كان نطفة أو كان في الأيام الأول، نطفة بل في الأيام الأول كان موجودا، هل يرث أو لا يرث؟ يرث. المهم أن يكون موجودا لكي ينسب هذا الموجود إلى الميت المورث، ولا يشترط أن يكون حيا لأنه لا دليل على شخصية الحياة، لأن الرواية تقول هكذا، الرواية عندنا تقول إذا انفصل حيا، وإذا انفصل حيا سواء كان موجود حي في حياة أو موجود ليس بحي لم تجد فيه الحياة. ولهذا قال مصنف ما ذكر الشر، ذكر ما هو احتراز عن الشر، هو الشرط أن يكون موجود. ليش قلت موجود؟ يعني لا يشرط أن يكون حيا. المصنف ما ذكر الشرط أن يكون موجودا، قال لا يشرط أن يكون حيا. واضحة؟ يعني ما جاب الشرط، جاب الذي يحترز به بسبب الشرط. قال ولا يشترط كونه حيا عند موت المورث او الموروث. المورث هي ذكرناها في اول اول كتاب، الوارث والمورث، موروث اسم مفعول يعني المورث. فالمهم كونه موجودا. جيد. يقول حتى، وش حتى؟ هي بيان انه علمنا بانه ليس حي. هاي الان اللي سياتي بعد حتى تعرف خفي، يعني قطعنا انه هذا الحمل لم يكن حيا في حياه في موت المورث، بل كان فقط موجودا. يقول حتى انه لو ولد لسته اشهر من موت الواطئ ورث. طب اذا ولد سته اشهر كان نطفه، يعني كان نطفه، يعني قطعا لم يكن حيا، كان موجودا. يرد او لا يرد؟ يرد. يقول او لتسعة ولم تتزوج. انا فصلت الشرط اكثر من مصنف، انا ذكرت الشرط ان يكون موجود ودخلت في التفصيل، ان يكون اقل من ستة اشهر وان يكون ما بين، ذكرت التفصيل. ليش قال لم تتزوج؟ يعني لو تزوجت في احتمال بانه يلحق بالفراش الثاني. الشيء واضح الان مطلق، ما في شيء. لا او لتسعة ولم تتزوج، ان لو تزوجت في احتمال ان يلحق بالولد في التفصيل، لانه لو تزوجت ودخل بها لعله هذا ولد بلحاظ الاول بسبعة اشهر لثمانية اشهر، لكن بلحاظ الثاني لكان لستة اشهر، فيمكن الالحاق بالثاني. اذا امكن الالحاق بالفراشين يلحق بالفراش الفعلي، لكي نحرص انه شخص قال لم تتزوج. الشهيد الثاني يقول الأولى أن لا تقول لم تتزوج، الأولى أن تقول لم يدخل بها حتى لو تزوجت. ليس المدار على الزواج وعدم الزواج، المدار على الواط وعدم الواط، احتمال دخول المني وعدم احتمال دخول المني من الشخص الثاني. فلو تزوجت لتسعة ولم يدخل بها فيكون هذا شرعا ملحق بما؟ ملحق بالميت المورث. ونحن جعلنا ضابطة سهلة، كل مورد أمكن إلحاق فيه الحمل بالميت المورث ينسب إليه فيرثه. لا، موجود فيها الروح ستة أشهر. الروح تدب حسب معلوماتي أنا بعد أربعة أشهر. صحيح، بعد أربعة أشهر. المهم أن يكون موجودا لا أن يكون حيا. هنا ليش قال أو لتسعة ولم تتزوج؟ يعني يقول لو تزوجت وولدت لتسعة، لتسعة من الأول، لكن لسبعة من الثاني، يلحق بمن؟ يلحق بالثاني، فلا يرث مفروض. صحيح، مع أنه هذا كلامه صحيح، لكن مو المهم الزواج عن الزواج، الدخول وعدم الدخول. الزواج شرعي طبعا، مو عن شبهة مثلا. لا، هذا بحث تقدم أنه القدر المتيقن الزنا، لكن كلام هناك ذكرنا في بحث الراجع في بحث النكاح في مسألة أنه لو ولد شخص، لو ولد وأمكن الإلحاق بالزوج وأمكن الإلحاق بالواطئ الشبهة، هل يلحق، هل الواطئ الشبهة زين من مصادق الوطء الشرعي او ليس من مصادق الوطء الشرعي؟ وبعباره اخرى، ما معنى المراد من الفراش في قاعه الفراش؟ هل الفراش في مقابل الزنا او الفراش في مقابل عدم العقد؟ هذا خلاف بينهم، ذكرناه في باب منهاج الصالحين. واكثر الفقهاء يرون بانه المراد من الفراش الفراش الفعلي الذي ينشا عن الزوج. يعني لو افترضنا مثلا هي وطأها في وطأ الشبهة، على حين احتمل شيئا نادي من وطأ الشبهة. نعم، أقول لهذا على الخلاف. فهنا حسب رأي مصنف في الحق الزواج السابق، رأي مصنف ما مطلع عليه أنه هل مبني على هالبحث، أنه هل وطأ الشبهة فراش أو ليس بفراش؟ يعني ظاهر عبارتي أنه قال ولم تتزوج. نعم. دلالة على أنها تزوجت. لا، هذا ما يمكن التمسك بها حرفية العبارة. هنا هدفه أنه لم تتزوج شرط لتحقق موضوع الإلحاق، مو في صدد التفصيل أنه لو وطئت شبهة أو كذا، مو في صدد، ما نقدر نتمسك بها العبارة بحرفها، مو آية أو رواية عشان نفصل. فقط إن بيقول لم تتزوج يعني بيقول لك مثال عشان يحقق، يعني مثال يبين لك بأنه متى يمكن أن يحكم بوجود هذا الحم في حياة موت الموت الواطئ. قال لم تتزوج، أما لو تزوجت حكم آخر، لو صحي تفاصيل مو ناظر لها أصلا. واضح؟ خوف يعني بس نفسك عن بعض الجديد لا، هو وش البحث مانا انه ما يشترط حياته، اهم شيء ان يكون هذا موجودا، هذا الحمل موجودا عندما في زمان يموت المورث، لانه لو كان موجود ما ينسب اليه، صحيح، عدم معلوم ما ينسب اليه، صحيح، لكي نقول بانه هذا الحمل يرث بالنسب لابد ان يكون موجودا ويلحق بهذا الميت، اهم شيء ان يكون موجود مو ان يكون حي. فلو كان، لو فرضنا بأنه هذا الميت مات في الشهر الأول وهي ولدت في الشهر الرابع أو في الشهر الثالث أو في الشهر الثاني، خب حينئذ لو في الشهر الثاني مثلا نقطع بأنه هذا كان موجودا، عرفت كم عمره كان، مثلا عمره كان 7 أشهر، هنا نعرف أنه مثلا دبت فيه الحياة. لو كان مثلا ولد 6 أشهر بعد موت المورث، فحسبنا بالحساب كان هذا نطفة، خب كان نطفة كان حي، يعني لو كان موجود بس كان موجود، نقول بل يكفي أن يكون موجودا، لا يشرط أن يكون حيا في زمان موت المورث، لا دليل على شرطية أن يكون الحمل حيا في زمان موت المورث، أهم شيء أن يكون موجودا وإن كان نطفة وإن لم تدب فيه الحياة وإن كان عمره شهر أو أقل من 4 أشهر، يعني هذا هي المطلب. الرابعة يأتي عليها الكلام، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.